السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. القرية هنا لا يقصد بها البلد الصغير، يعني احنا دلوقتي بنقول مثلا ذهبت إلى القرية يعني بلد صغير، لا، القرية هنا بمعنى بلد، بلد كبير بلد صغير لا فرق بينهما في اللغة العربية وهي لغة القرآن. يبقى دخول هذه القرية يعني البلد سواء كانت صغيرة أو كبيرة. قوله سبحانه وتعالى: وادخلوا الباب سجدا. سجدا أي وأنتم ركوع، كما ورد ذلك أو روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لتعذر الدخول وهم سجود. يعني كيف الإنسان يدخل وهو ساجد، لكن هو راكع يمكن أن يدخل. يبقى وادخلوا الباب سجدا أي وأنتم ركوع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.